فعلى صاحب الذي حرثه فيها حفظه ولا شيء على أرباب المواشي. الحادية لا فرق, لا فرق سواء كانت أرض زراعة أو زر أو أرض رعي وسوم, لأن الحديث مطلق ما قيد بهذا ولا بذاك. نعم. والأرض إذا زرع فيها ولو كانت أرض حرث تصير أرض زراعة مثل الأولى. نعم. لكن إذا كان العرف جار على أن هذه للرعي ليست للزرع. نعم. وجد فيها مزرعة فزرع. إذا حميت للرعي اللي يزرع فيها هدر لا ليل ولا نهار, لكن إذا كانت موات ما يبلى أحد وسبق إليها من زرع فيها, وإن كانت في الأصل قبل الزراعة للرعي. نعم. الرعي موجود والزرع موجود وكل شيء موجود في جميع البلدان. لا, هو يقول أن الأصل بالمدينة أنها حوائط, وهناك بلدان ما في حوائط أصلا فيفرق بين هذا وهذا. وفجعل في البداية هذا يضمن ليل ونهار والأخرى يضمن ليل ونهار. إيه اللي فيها حوائط يضمن مطلق. لا, هو يقول اللي ما فيها حوائط يضمن مطلقا, لأنه يجزم بأنها مفسدة سواء في ليل ولا في نهار, لأن الزروع ليس فيها حوائط وجرى العرف في ذلك. أما ما فيها حوائط ويمكن حفظها فمثل هذه يرد فيها الحديث, والحديث مطلق لم يفرق بين هذا ولا ذاك. نعم. شو على التفريط؟ لا يضمن بالنهار, لأن أصحاب الزروع عليهم حمايتها ورعايتها, فهم متيقظون يعملون فيها. والأصل في السوائب في الأنعام أنها ترعى, ولو قيل كل دابة يتبعها صاحبها لينظر أين تذهب صار مشقة عنت هذا, بخلاف الليل. نعم. الحادية والعشرون. المواشي على قسمين, ضوار وحريسة, وعليهما قسمها مالك. فالضواري هي المعتادة للزرع والثمار, فقال مالك: تغرب وتباع في بلد لا زرع فيه, رواه ابن القاسم في الكتاب وغيره. قال ابن حبيب: وإن كره ذلك ربها. وكذلك قال مالك في الدابة التي ضريت في إفساد الزرع: تغرب وتباع. وأما ما يستطاع الاحتراس منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. الثانية والعشرون. قال تفضل. كلام غريب, تفريق بينها. ها شو طيب وتخرج من الحديث؟ متعبة جدا. تخرج من الحديث طبيعها يصير فيه تحيل حتى على الحوائط, حتى على كل حال مثل هذه على أصحابها حفظها بالليل دون النهار, وعلى أهل الزروع حفظها بالنهار. لا, يقول ما تباع في بلد فيه زروع. نعم. الثانية والعشرون. قال أصبغ: النحل والحمام والأوز والدجاج كالماشية, لا يمنع صاحبها من اتخاذها وإن ضريت, وعلى أهل القرية حفظ زروعهم. قال ابن العربي: وهذه رواية ضعيفة لا يلتفت إليها, من أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لا يضر بغيره مكن منه,

يقال صعد المكان وفيه بكسر العين وأصعد أي ارتقى الترنقي، يعني في معاني أوفا هذا هو قصود الصعود النزول معروف. ها والله عاد هذا شأنكم، أنا عارف ما شفنا النهار ولا البحار، اللي ما سافر ولا راح ولا جاء وبنجد ما في بحار، ما عندنا إلا الميناء الجاف.